انا ما اعرفش ايش اللي بقوله. طيب على كل انا بنصح نصيحة، اقول ان هذا المجلس لما يحضر الاولاد والاولاد طبعا تشمل الذرية، هذا امر مهم جدا حتى يعني يتحمل عن العلماء الكبار يروون عن قدرة الشيخ. يعني كنا في الاليفيتر وكان ابن اخونا الشيخ وليد اللي هو سيف كان في الاليفيتر، ففضلت الشيخ عبد الرحمن سمع صوت فبيقول بيداعب سيف، بيداعب يعني يمك جوك وتهم ايش هذا الصوت كوكو. فضلت الشيخ عبد الرحمن بيقول لسيف كوكو ايش الصوت هذا يعني. فقلت لابي تذكر هذه الكلمة، ابنك فضلت الشيخ عبد الرحمن قال لابنك كوكو ايش الصوت هذا يعني صوت الاليفيتر الاسانسير. فقلت له يا شيخ محمد عرب هذا ما من عندي هذا ما لي دخل انا. فقلت ان ال البركة في الجلوس. طب ازاي معنى كده الامام وهو بيخطب بيقعد هو كمان وهو بيخطب وهو قائم وتركوك قائما؟ طب على فكره محمد عرب ايش الصوت هذا يا شيخ؟ حد حط التليفون جنبه؟ هذا كده يا رب كده كده تمام. ماذا الشيخ ماذا قال الشيخ عبد الله؟ ليش؟ هذا كما تفضلت كده تمام؟ تفضل. طيب تمام. لا فضلت أكمل، لا فضلت أكمل، بس بقولهم يعني يجيبوا الذرية عشان يتحملوا عن العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ومن سورة الأنعام. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذب ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن علي وهذا أصح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهه فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم هاتان أهون أو هاتان أيسر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق